أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها Oh. الله